بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فحنكد أحجرني في سورة الكهف، وحن كهب ليني قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف جاء قد كده لن يرضي كشي كسدي لي أيان كور رميني. وحن كجرني قيبتي تفصيلك هي فاهنت كسدي ذي اللوغة هد ليني. وهو الله نوصل الشيخي سبحانه وتعالى مركو فاهني إني دلن يري أهايين، يعني دلن يري إني أهايين ربي هو الرميني. الله سبحانه وتعالى إيمان كاس أو درتي سنة هنون وقكر دي قلوبته دانا أو صبر كحري إلى أي لجهران كلمة التوحيد أي كل جهران هي عبادة الله وحده. بغركي وقتك الجوغي ملكي جبارك أحيي كسو عربين هرتي سأي عبادته ذئيه عقيدته ذئي توحيدك ذئي كشكتين. ثم أي حقرين دكي شركك سميني هذا الإشارة وتحقير يكجرك يكجر أهلين. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله عبادته ذئي وحجائي وحيستاميني سنجرين. بل ذاتك كو وغنبل من البدن ذاتك إلهي سبحانه وتعالى قبل أبورته وذاكسي إيا شركاء صنلحين وليه هير أهلا قوات إليهين أي نو شيئين مركا إمتع شيئين أي مركا وحي إليهين كاركود بقاركا كلا الله أضليه مرها بيئات كفقاتين وعقيدة أخان ذاتك إياد قومكي نخلافتين أيقون الشرك أي كهرين إذن كان التوحيد في قادتين يوحى الله وحي عابده العبادة وذي أتكتين وحي إليه مركة قدك إسكجلع أي إستوصي ينقاركود قاركة كلي مركة سي أرانا يان إلهي بائدين حريسان ورحمتي سيدين واسعين تاس أي رب نوغح كايون أرين تاس الله قور رمي. وإذ اعتزلتموهم وإذ اعتزلتموهم إذ ما شان حد كجرتا ضرف كني فلماذا وحي رهدان وللتعليل إلا أي تصيني إلا أما السبب أي أمارتي أي تصيني سابين الحق حقيقة أهان مالك وأذي يروك له. وإذ اعتزلتموهم ولأجل اعتزالكم أذي يروك له فقان شهي إن أفقاتين وقوم كيني أتكفقاتين درتين إيا وما يعبدون والذي يعبدونه يوحي أي عابدين إلا الله ألم ويين مرهد أتكفقاتين فقان شهي الناس أردتك أتكفقاتين يوحي عابدين درادي فأووا إلى الكهف فأووا الظلم أو قلع إلى الكهف قدك أدن ماء وقرك بكتي ماء كثم يستويا مركي أدقك قشان ينشر لكم وإذين واسعني الله سبحانه وتعالى أو إذين في ذني من رحمة ربكم ربيين ينشر لكم وإذين في ذنه إذين واسعني لكم إذين كربكم ربيين من رحمته نحريس تيسا أيو إذين كذو إذين واسعين أيها ويان نحريس تيسا أيو إذين واسعين وإذين فينا أيها ويهيئ وسهل أو ديار لكم إذين كوحو إذين ديارين أيها من أمركم من بدل أمركم الذي أنتم فيه أرنك أبحد كسو جنتهين يعني مارة بدل كيسا أيو الله وحو إذين ديارنا يا إذين سهل يا مرفقا أي ما ترتفقون به وحكو انتفاع ذان oo idinka wax tar idiin ah ayuu Allah subhanahu wa ta'ala idiin fidinaya badalkeedo idiin diyaarinaya bay yiraahdeen. Marka ayaga ayaa hadalkaas ku oranayo qaarkood qaarka kale ku oranayo mar haddii aad khilaafteen dadkiinni oo aad caqiide ahaan iyo waxay caabudayeen aad ka fogaateen waxay iskula dardaarmayaan godkaas inay galaan. Markay godka galaanna sababta u gelayaanna waa firaara lidiinihim, diinkooda ay la cararayaan, fitna ay ka cararayaan darteed ayay godka u gelayaan. Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmadiisu idiin waasicinaya ood helaysaan dhibka hadda aad ku jirtaan qoomkiina ahna bedelkeedabu Ilaahay waxaad ku intifaacdaan ayuu idin siini bay maaragta hadalkaasay yidhaahdeen. Marka waxaa la yidhaahdaa yacni mar haddaan idka tacliiliye aan ka dhignay wamaa yacbuduuna dammaada ku jirtana maa mawsuula weeyaan oo fii maxalin nasbin taallo laguna cadfayo damiirka oo humta ihi waida ictizaltumuuhum damiirkaas mansuubkaabaa lagu cadfayaa weeyaan ila allahu daan wamaa yacbuduuna ila allah istitnahaas ila allahu ilaada ihi waxay leeyihiin istitnaha marna muttasila laga dhigaayo waa la xidhiiriyaa wixii ka horreeya lala xidhiiriyaa marna munqatic baa laga dhigaa. Marka haddii ila allahu yacni la yidhaahdo waid ictizaltumuuhum fogaanshihiinnii darteed aad fogaateen iyo wamaa yacbuduuna waladii yacbuduunahu dadkiina waxay caabudayeen oo asnaamtii aad ka fogaateen ila allaha alla mooye istitnaha waa muttasil wuu xidhiiraa weeyaan allah mooye markaas fa'wuu ila alkahfi wey marka istitnaha markii muttasil laga dhigo waxay macnaheedu tahay leeyihiin dadkaasi inay allahna caabudi jireen asnaamna ay la caabudi jireen shirki inay samayn jireen maxaa yeel waxay caabudi jireen baad ka fogaateen ilaa ilaahay mooye ilaahay kama aydnan fogaanin laakiin waxay caabudi jireen asnaamtii baad ka tagteen macnahaasay noqon. Haddii istitnaha munqatic laga dhigo oo la yidhaahdo laakin ila allah laakin illah laakin allah la yidhaahdo allah laakinse allah mooye haddaad sidaas tidhaahdana waxay noqonaysaa inaysan asnaamta mooye wax kale aynan caabudi jirin allahna aysan aqoonin aynan caabudi jirin qoomkii. Marka wamaa yacbuduuna waladii yacbuduunahu waxay caabudayeen marka fogaanshihiina aad ka fogaateen ila allah laakinse allah idinka allah kama aydnan fogaanine ayagaa ka fogaaday weyn oo allah aan caabudi jirin macnahaasuu noqonaya wey. Mar haddii sidaa ay tahay fa'wuu ila alkahfi yacni u dulma godkii oo isku ku dhuunta oo iska qariyo cadowgii iskaga qariyo weeyaan idin raadsanayo hadalkaasi fa'wuu ila alkahfi. Marka halkaa waxay tusinaysaa qofka markuu diinkiisa u baqo yacni inuu diinkiisa la cararo waqtiga fitnada ay jirtaa inay mashruuc tahay oo cusla uu samayn karo waqtiga fitanka markuu jiro diinkaada markaa u baqdaahi inaad cusla samayso oo dadkii ka fogaato inay mashruuc tahay baad garanaysaa weeye. Waxaana tusinayo qofka diinkiisa uu la cararayo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo imaamu albukhaari fii saxiixihi uu ku warinayo wakadalika imaam annisaa'i ibnu maaja cad xadiidu abi saciid alkhudri radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay yuushiku an yakuuna khayru maali lmuslimi khayru maali lmuslimi ghanaman yatbacu biha shacfa aljibaali wamawaaqica alqatri yafiru bidiinihi min alfitan. Yacni wuxuu rasuulku leeyahay waxaad yacni maaragtay la arkaa inuu yahay qofka muslimka maalkiisa kan ugu khayrka badani xoogaa ariya oo uu buuraha korkooda ku raacdo meesha roobka uu ka da-o dhibicda roobka ay ka da-aysaahi uu iska aado magaalooyinkii iyo meelihii fitanta uu ka fogaado ayaa la arkaa inuu yahay midka ugu khayrka badan weeyaan. Maxaa yeelay yafiru bidiinihi min alfitan diinkiisa ayuu wuxuu kala cararay fitanta uu kala cararay weeyaan. Marka weligaa markay fitno timaado yacni maaragtay diinkaada in lagaa fitneeyo aada aragto waa waqtigaasoo kale in aad dadkaas diinkaada meesha ku fitnoobaya aada ka dheeraataa waa shay mashruuc ahoo jira weeyaan waa shay mashruuca weeyaan. مرك إنه على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن كثير رحمه الله وحليه ففي هذه الحال حال داس وكلاتئي أصحاب الكهف وكسب مايان الدين كود إن لقفت مايئي تسرع العزلة عن الناس بذك إن لقف قادو أيال لشرعية أيال الجدية لكن ولا تسرع فيما عداها وحي كسوها حرين لك بعد دينك لقاك اثنينيني بذك إن كف قادو كدح بحضا وكعرتاه معها يعني تاسو كلويا محايا لي وحولي لما يفوت لها من ترك الجماعات والجمع أيضا عن دينك سولع الرأي إلينجرين هذه أو ذاتك عزلك السمائية وكعر الرأي وحامرك أوين يا جماعاتك أو كقيد قلي جري جمعوينك أو حاضر جري وحيو دم خير دم بعضافي مركا سيئوس الخير كأو دافين حدو نوقفك دينك سأبقين وحويان إنو ذاتك كفق هذا ما أحويان أما مركي كتن أي جرتو ولا قفق هذا حدد ومدين الصمالي ذا فتنبا وحنكو دح جرني يعني تقريبا ما يقارب 20 سنة صومالي كل حجتك فتن كاسو كلامك ضد مسلمين إسلامين يا ولا قف هذا دين كذا لا عرر بحال الآخرة هذا خدفتين إسا بيج مسلمين سبب النقطة يعني مسلم بيجي هنا دارسه وفتن ماكو ولا قف هذا لو ما دوار لو ما نمجع عبا أيه إله لو بين أبو رنا يو ضد مسلمين إسلامين هنا ترى هذه وجهات في سبيل الله سحمه وخرجه وفتن صحابة رضوان الله عليهم يا كخير بدنا قفنا كما خير بدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي كتنظر أي لحظة عظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان أو أي وقعة صفين أما الزبير هي الطلحة وعشرة المبشرين في كمل هي عائشة رضي الله عنها هي علي وقعة الجمل صحابة إن بدل أو كمل أكثر يضع كما إن قيد جريم بل وحيو أركي فتن إليسا فتن إليسا وكفوا أنجلي وهذا الأضيحي علي بن أبي طالب إنه حق كتابيه بنصوص التلماميسا علي بن أبي طالب إنه محقي هذا اللوجي إذا ومع ذلك ما إنه كقل الجنة وكعر الجنة فما بالنا أن جوقنه أخر زمان أنك أن جوقنه مالك حقيبي جوقته صحابة دفعوا مخير قبلنا بعد رسول الله باسداء آيين أي كقل الجنة محمد بن مسلمة يعني ما رسي محالي هذا عبد الله بن عمر كري صحابة انت كقيد قشي مركز كتابك السنة للخلال في رسو وحاركيس اعداد يربا كقيد قشو كليه عدد ترسم ايا كقيد قل ولي غير انت كلا صحابة ما اينا كقيد قل مركا وحانا كشقين ايه ذاتكات وقاد سبوت تحميدين ايه لمنك خواريش تأهايا سكدر ايه كنا شقين مسلمين تين اسباب ايه رويا مركا وليا بيق مسلمة مركا وكسوقا بالوافتة الدين كذا في تنوب ايه عزلك السمية كعر وتنبي أوليه عليه الصلاة والسلام يعني مركي فتنه بعذب ويري القائم فيها خير القاعد فيها خير من القائم فيها قفك كفر يستو فتنه وحك خير بنيه مثل التاجر والقاعد فيها خير من الماشي إليها كان التاجرنا مثل أصعده كخير بنيه كان كإستاجه كان أصعده كخير بنيه مركز وحيري ألا فإذا وقعت هذه فتنة بعضه وذلك مسلمين تأيس الآيان فمن كان له إبل فليلحق بإبله قفك قيل له قيل آدئات ومن كان له غنم فليلحق بغنمه قفك أري له أري آدئات ومن كان له أرض فليلحق بأرضه قفك بير إيمال وكب حصده ليه دورك ها آذو هكت جبني مكاسا ليري يا رسول الله من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قفك أسدح ذا منا له نصوص مانية بل كور بان المكاسر يعمد الى سيفه فيدق حده بحجره سيف في سيرتو قاطو ماشي اذا افكا ايه وحكو قويسو فقح حكو جدب صحابة باشو ثم لينجو ان استطاع النجاة هذا الباب يلا الله ماشو كبت بادي كرو هاو دل جدبو يرسوك عليه الصلاة والسلام بك اينا دتك مسلمين تحلو ده انا ومعرف اسلاي دتك اللين اينا هذا الجهات وشي اقنا قف مسلمة دلين وفتن دين كينا خطر دين كقف خطر وقليا آدينا نغبر رجنا الربا ويلشهات وحيكسوا عرين ويقدك أسوا قليل دين كونا إلى عرين أما الذي كفتنا إياويا مركا وحال الربا فتنتوا مركا يتماتوا حل قفوا قادة عزنا هلا صنا إياويا وإذا اعتزلتموه يعني ولأجل اعتزالكم فقاشيه إن الدرسي هي وما يعبدون والذي يعبدونه وحي آبوديين أتكفوا قاتين إلا الله الله مويه مركب فقاشها درتي فأو ظلمة إلى الكهف قدك قدنا ينشر لكم الله إذين واسعني ينشر لكم أي يبسط لكم ويوسع عليكم إذنك أي إذين واسعني أو إذين في دين ربكم ربينا من رحمته نحريسي سو إذين في دينيا ورحمته أنا هرأي أسوى مرني إلهي أي ويديسين مركي يعني ماركتي أي أيهو إس أمرين أن هرأي سوى ردك أسوى مرني إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة نحريساس أو وحول بكل منيسو حدي مقصرين الدمداف تهي حدي سهداية يهنونك حدو الرزق حسن أيهي حدي مشركين تكفارتي عدوك أهل الدين تذكف اثنين زي لقى إلاليه حبين تلقى حبين أيهي انت سببوا الكل من يساويا ويحيي إلهي وديارني لكم إذنك وحو إذن ديارنا يا إذن سهلي من أمركم من كان وفي بدل يد أهل من بدل أمركم أدو يروك لوي أمر كان حتى أكدر كان وعبصد إذن يعني بدل كيسة أيو إذن كذا ديارنا يا مرفقة يعني وحد كرة حيثتان وكو انتفاع ذال أيو إذن كذا ديارنا يا مرفق وحال إله ذا ومأخوذ من الارتفاق لله ارتفاقنا والانتفاع لوجهنا نصعوا واحتر أي إله إذن سينا يا سبحانه وتعالى وياه مركة قد كان مركة قليل إله واحد دي سبحانه وتعالى سدع نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أسجي أبو بكر رضي الله عنه مركة أي قريش كعرينه أي مدينة أسعلينه مكة أي كتقين قد كيبه قليل غار الثور لإله هذا قليل مركة قريش أي أنت صوت ضد أردن راديين أي كدل وريستان أي أركوا يعني إلهي أكقري سلاس وقوان ما أقعد بصعبي ويان إلى أبو بكر أو يراهدو سل كتب تسير كأي قريان أو كل يراهدو يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لا أبصرنا مت أيق كم يراهدو لا بد يسلب الدوش في سفير الله وأنا أرك له أبو كير وكان النبي يقين في عليه الصلاة والسلام أورها أي كير يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني محيث عمر وابو بكر مرها قوا محي لبق فوضو الله احد كصدحيه او يحي معيدي سي حجدي سو كصدحيا سبب مرين سين عدو اركي كره يعني ما اركيان وي شنو الهي قدك او الى لي اي او دوري بحال الى اصحاب الكهف انه سدا سو كلو وي لاني ولذلك وحوليه يعني ما ارش عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتاب كيسا تفسير كمركو ماكا شو الرمي وحوله لا جرم أن الله نشر لهم من رحمتي وحا طبقه سلانه حقا الله رحمتي سوى واسعي وهيئ لهم من أمرهم مرفقا وحيكو انتفاعان أمركو اللي بدل كي سوى أوسيي مكاسو اللي فحفظ أديانهم وأبدانهم دينكو اللي با إلهي أحبدي دينك هذا دينه أحبدي ورأس مالك هذا واسعي ستاوف وإلهي ستفائيلوي بدل كودين إلهي وأحب دي جل كودين ويا بل وحولي وجعلهم من آياته على خلقي على مطبو بكدقي وضتك إنو صونا ولين دونه مركز انتان دبديد دليل أي ضتك فوق قرتان إلهي واقي يلي ويا ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم وحوفي دي رحمته سينا أمان وناكسن وضتك دحلو دقور ريبي ضد وناكسن أو معرف إلهي أو تلمامي تلمام وناكسن بأوي يالو أصحاب الكهف إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا مركزتك إلهي وأي سري وحو ناشن خير موسي بل وحوليها سبب كست كل جيب إلهي أدياري وأي سري حتى ناشي أي هردين ناشي أي تحجيب ثانك هردين لفتيه لإلهي آله إلى لي سبحانه وتعالى وأوروي سلع بارك الدون إن شاء الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى وأركي أيها المخاطب قف كان للاحظ ليوم أما النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يعني النبي إلا لاحظ لي عليه الصلاة والسلام إذا طلعت وترى وأرك الشمس قرحني بدر كيسا إذا طلعت مرك أي صو بحضو أي قرحو طلتاه تزاوروا إن إيلان أي صو اللي حني عن كهفهم قد كود حقي ذات اليمين نذك تبنك ذا أي كل حني سبادر كيساويا وإذا غربت مركي قرحة بعضنا يعني بعد أنه واسئ غربي أي قلب نمدي كارتنا تقريبهم ويقيني ويجري قرحة تنعك لي أدعى في ساويا أصحاب الكهف يقول كودي أي يقيني ساي وتنعك لي أقدي ذات الشمالي بنكي بنحضاها أي ضافيو ملكتي أي آذي ساويا وهم والحالهم أيهنا في فجوة مال واسعة لحدة كسجينه ومنه من الكهف قد في كمدة يعني مال واسعة ومعرف قد واسعة لحدة أي كسجينه وقد في كتر سنوية ذلك أرنك إن يقول رحلة مرنا حق أقويسه مرنا حق أقويسه صلحي يقلبتي وأين الأركن قرح كليلك كليلك يسأيسا كل علم شعاعي النور كينا أي إعلان من آيات الله إلهي آياته سويا آياته إلهي بكمك من يهدي الله قفك أو رب حنونياه فهو إسقى المهتدي المهتدي متك حنوني وأسقوا قفك رب حنونيا كاس حقيقة أهم وحنون سوي ومن يضلل قفك الله بادي يأو لميما فلن تجد له وليا مرشدا فلن تجد هل ميزد له أحد كاسؤه لميزد وليا من أمعينه معين أؤه أقرقاره أمر في ستة وليائي أرك ميزد مرشدا حدنا مدهنون يؤه بعد ذلك تكسو علي حنون كي قارتيه أرك ميزد بو إله إليه سبحانه وتعالى هل كان الله سبحانه وتعالى وحنو قول رمي وحنو عبيني مركي قدك أي قلال حال كو رسول اويهي ايانا لك جو الرمي ايضان اي ايضا كو حكت وتحسبهم اي قادم حال كاتانا لك جو الرمي حال كو ذا قدك مركي كو جري رسول اوها ان اي نحريست الهي هلين اي رب النوشي سبحانه وتعالى وحو ايان يعني وحل الى هذا علمضو يعني وحي كفة سران معركة مركي ايضا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تغربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه مكي فسريا لبا معنى بالشيئات لبا معنى نتبع قرينة قرآنية له مثل قرآن كشاهد وما هو قرينة ما يسته معنى وحوليه قد كت إلهي وحكت المام فجوة بكت المام فجوة وحالي له المكان المتسع بالإله ذلك واسعة ميل قدن أو واسعة أي فجوة لإله مكي قد أفكيس سأفرين هيويا ساس إليه مرك قد كاس أي كجيران قرح ذو مرك يصلحي حاجة كسوة بحضائي وحوية بنكي مدكتا يمينك إيا شمالك وحلو جدا ويمين الكهف إيا شمال الكهف وي مدكتا قد كأوليه بنكي سمدي إيا بنكي سمدي حيات بلو جدا قرح ذو مرك حاجة كسوة بحضائي بنكي مدكتا أهاي سوحي جي ويقود بيسا وحي كود عيسا بنكي بيلح ذي كود عيسا أيجي مركا نور كي قرحة يفتين كذي ويهليا لكن قرحة كليل كذي ما تعبني وما دعي هذه قلبتي دنا عاص الزوال في جارتنا وحي أول يجي سابنك كلا أي أول يجي سا نور كي يفتين كي ويهليا لكن كليل كي إله وك إلى لي سبحانه وتعالى ويا مركا أرنتاج وحويا وإكرام كرامين إلهي أو أدوني إذا كرامين أيوه كرامين إلهي أو كرامين مرك اللبات قرحة شعاع إنه قلو أو إفتينك أو قرحة أي قشاه وحيليهين مفسرينتو قفونا ذا وحل إلى هذا إيو ماشي مرك مبدتاي ويأرتا أرتانك أي أري لهي قرحة إلهي كجاء إلى لي سبحانه وتعالى حولي تحني سجدك كل جلتين ويسفيسا قل رحلة سكتين كذا مركو كل عرض واسفين إيسا مركا حوو ناكسما ويحيستان قرن كي قدك أركي كإيمان لهانا شعاع عصبابئين أيوء كبامين أيوية مركا لبضا سبيه إيسان معنى هذا وحوية ومعنى كوبادع ولبضا كوفا سيراون وانا معنى هذا كأخذ بالدونه قرينة له وحط صيمية له واللي هل أيوية معنى هذا وحوية وحيليه قدك وحو أجيدا نحو الشمال يعني وحو أجيدا وقويك حقيسا أي أفكيس أجيدا أي يقول وحكو سجيه مال زاوية أهو قلوعة أي كجران مركة يعني حاجة طبيعية وحشي طبيعي اوه كانت تيدو قرح لك الالي ايا قد حي مركة قرح لك قد عميسة بيليه هنا وحشي وعرطي جبل كيبورتي كاملة ايا كعلين يسمى الله بيكو جيران بي ارمي مركة قرح لحق مركة اقدمتي مركة حق اقدمتبه اي سمرنا تابنين معناها مركة دمبي والغير راجح سيهي محايا لإله وحوليه مركو تلمامه ذلك من آيات الله بوليه وإلهي سبحانه وتعالى آيات كيسي لغو قرنيه خالق لمذي سئي معبود لمذي سلغو قرنيه محايا لي ذلك من آيات الله لو حسوسي سوا قرينه معناها غري رجحي أفكب قدك وأفضل ولا قرح لكلين كذن واللقاء إلى لي شعاعي ذي كل مارت إثنين كذن ويهلي هذا معنى له مارت وخالق العالم مرك تاسو كلاها بور إلا يراهدو ذلك من آيات الله إلهي على مديس عجيبك أي كم تهين ليراهدو معناها ساكونا سنبيلي محايا لحدي ليراهدو وحوى شيء كلا بقح إيو قيد إيو وحنجة إذا مارك بورتي باك العلينة يسادين ليراهدو وحنا فرتاقين لأ شيء إسك عادي ونقنا يا أمر معتاده ولا قرمي قل رحبا إنك كون دعماية مرة دي آد نالجد كجلته مرك ذلك من آيات الله قرمة مقاضنة سبيل هذا مرك معناها صورة أيها الأدي سرين إن شاء الله تعالى وترى وادرك أيها المخاطب الشمس قل رحبي بادرك إذا طلعت مرك يصوب حضر تزاوروا يعني إنا إلي حميسوا تزاوروا أي إيلميسوا يعني معنى تزاوروا بمعنى تميلوا وإلا حنوا يعني التميل بالإله الوزر الميل بالإله يعني سالسة قط المامة وإذا عن كهفين بيكلا حنيسة قد كذا أي كلا حني مركة تزاوروا قراءة أي مارة قراض أخريان عاصم يا حمزة يا كسائي تزاوروا أي أخريان مدى حد أشيقني مركة تتزاوروا وفعل كؤها لبدي تعمد كم لها لجويي مركز التزاور ليرين لخفيفية زايدة زايدة نوال لخفيفية ألفنا وكذا بيس التزاور بالإرادة لكن ابن عامر كلي وهو أخريا وقراء سبعة أهل كمدي تزورب أخريا وترى الشمس إذا طلعت تزورب عن كافي أبو أخر ميا تزورب أخر ميا وين قراء أنت إذا صاهرتين وحي أخريا تزاوروا بأخريان يعني معرفة تأضى تألفاء الكل يرهدو أو لإدغام إدغام لإسكو إدغام أو لشيدو يوحي أخريان يعني زايد أو لشيدو تزاوروا لإيران ومعنى كستو آخر قراءة كستو آخر سنة وأسكو معنى أويان كل قدو أسكو معنى أويان مركا يعني واحد أركيسا تزاوروا إنا اللي حاني عن كهفهم قدكو ذئك اللي حاني ذات اليميني بنتي ملكت أها أي كلا حنا يسويا ملكتي كمدع يسوي كلا حنا وإذا غربت هذه أي دعذنا أو أي آد وقتي زوالك يقرح بيعي حق إذا يقول لي حتى قرح بي تقريبهم ويجريوي يعني تقريبهم بمعنى تقطعهم وتتركهم وتعدل عنهم ويكلا حنا بلو جيدا ويجري ساسا لو جيدا لأنه حتى أرني تقربت المكان مركات الهدف قرضت المكان إذا عدلت منه مركة كلا حتى يعني بوسك مركة كلا حتى بعد أورن قرضت المكان بعدين بوسك بعد كلا حري بعدين كاسو كلا بعد أورن تقربهم ويجري سايو ويجويني ذات الشمال دين عبيد إحدى حق أي كلا حن سايو حلك بنك ملك تكون عيسى ويا وهم والحالهم أيقنا في فجوة يعني مال مكان واسع أو قد واسعة نحري أي كسبيهين ومنه من الكهف قد كميت أهويا مكان واسع أي كسبيهين حلقات أي كجران ويا ذلك من آيات الله ذلك كاف أنصو شيقني وإن يسن قرح بكلين كيذا وسن قدع نور كيذا أي هلان من آيات الله إلهي آيري يسبو كميديا يعني الدالة على كمال قدرته ورحمته وإحسانه وكرامته لهؤلاء الصالحين بكا ونواكسن كرامينك او كراميني احسانك او احسان اصميني رحمتك او نحريسني قدرتي سكامل لماذا آية سنية سوية علامة سنية سوية من يهدي الله اللقفك او هنونيا يعني وزعدي اي ايه عصرين ويهي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من امرنا رشدا ويهي مركا الهي آياتك كمي كاوي من يهدي الله قفك ورب هنونياه فهو استقى المهتدي متك هنونه أو حقك هنونه توحيدك قرته وأستقوي سيدع بني يرضى أصبع أيقو الدعير إلهي سبحانه وتعالى وتوحيدك هو فجيه قوم كودين ولشرك يكسر جيهين وهداي إلهي قفك ودوره هنونيا ومن يضل القفك بعضيينا فلن تجد هلي ميشي يعني أيها المخاطب له أحد كاس أذل ميشي وليا من أكالميه أو ولي بمرشدة من هنونيه طريق حق أكد هو بعضيه كجيريه مهل يشدوية قفك إلهي هنونيه وحوى يقفك عسى هنونسا قفك رب بعضيينا عد هنونيك الطهل ماركو مارك الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى هنونك إبادده لبدا بقعنت إلهي دي كسوغيه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون سدو الله لي سبحانه وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وليو حكاهم لأن حالكو دي مركي قدكو كجرين حالة دي سدو أي أحي أيان كور رمي ناوية وتحسبهم وادمليني قفيه مخاطبك إلا لحظ لياهي أصحاب الكهف وحاط أمليني وتحصبهم وحاط أمليني ما كثير يسوي أي قاذا كو سجده أيات أمليني وهم والحالهم أيضا رقود كو فردي أيه يعني ما كثير صدت سجده بعض أمليني لكن حقيقة هو فردي أنويا ونقلبهم وانقدقدنينا ذات اليمين من كم ندفتع جانب اليمين من عم ندفتع ايان اقدنا وذات الشمال من كم ندفتعنا وان اقدنا ويا يعني حل من المجيفان ماشي سيحرين كليس كما يألاني سنو قف مارك عادي وغرديو اي اقد قدوم ايان مرنا ندفتع مرنا بنحضان اي اقد دوم ايان ويا وكلبهم اي قودي لسعبين باسط مدفدي او يهي ذراعيه الذي سقطن او فيديه بالوصيد اي بالباب يرد او كفديه يرد قدك لا غليه ايو اسغنا كفديه وي اسغنا وحا اصيبي ما اصابهم هردده ايغ اصيبتي او كلي اي ايغ اسغينا اصيبتي و هرديا ويا لو طلعت حديقه اركي لهيد او طالعن لهيد عليهم اصحاب الكهف قال اصير لهيد اركي لهيد قف يولا لحظ ليه لو اللي توجيه اللهي منهم ايجا حقه ذا فرارا عر اياتك لجيه اللهي وكعر اللهي دون ولمليه توانا القبوح لها منهم اي من يعني من رؤيتهم اركتذا وذاات اركتذا وحال لقابوح لها رعبا اركتك حبا لقابوح لها يخوف يعطي ايا لقابوح لها ويش مكا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود يعني حسبانك أصلحان وحالي لهذا بمعنى الظن وملويا الأيقاظ وحالي لهذا وجمع يقظ أما يقظ كأتر هذا قافك أما قد أما هوسلي وقفك سوجي ذالي لهذا ركوز كان وحالي لهذا وجمع راقدي راقد نوحوي النائم وقفك الجيفه أي الراقد لهذا ويا مركها بيئات في رسو أصحاب الكهف قالت بيئات أردتو وحاط أم ليني ذات يعني ما رأيت سوى جيده لكن حقيقة وذات هرديه صوبت ملك العلماء وحيليه صوبت أوقفك أمم لينا يأني سوى جيدان أيها حقيقة أيها ذات هرديه وحويان يعني أيها هرديه ويجيفان لكن ملك الجيفان إن ده هو أفريه إن ده هو سلع عادية أي أفريه ملك قفك مركو فيريو اندي سي كمير مريكسينا يو مارك سوجيدو وهرد يلا ما اورن كرو لكن حقيقه هو اي جيفان بو الله ليه علماء مركو حيليهين سببت انبها اي او كلا قادين اندغودو ايسن اسكو دغنين وحا وي لا الله يسرع اليه البلا انيسن باليوبيد او جيركودو او بابو سيسن او سو دغدغين ايا اندغودي اي او كلا حيان بي اورنيا ويه كان لباد الهي وحو نو شيغي إن مرنقنا عن مدكتا لو قدينا مرنقنا عن مدكتا لو قدينا ساسو رب النوشي سبحانه وتعالى مرة وحاول للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر منك مدكتا منك مدكتا أيها مرنقنا مرنقنا لو قدية ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه مركوا أيضا فسره وحوليه لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض بوليه حدان لقد قدين لحين ومرنا عاملك لو قدين لحين مرنا بذح لو قدين لحين عرض عوني لحيد بولي ايد اي عوني لحيد ويا محايا لي يعني وحوية يعني ارن كاس مركو وحفظين الهي سبحانه وتعالى وابدلن كود وحفظين ايوي لان الطبيعة ارض ذلك ايلانها وحويا واكل الاجسام المتصلة به بها يعني جلك أبطلك لحريره أرضه ويعنته حقيقة وتصوي هذه ما أنت قبك ألقى أسكجيفه وأسكياله وحي لحريره جسدك لحريره ده وبابعية حتى مثلا مركا دكتو الوح مركا ألقى أسكا دكتو هون ولي والروح كجري ودارك أرضه سدو أسكا كوريال ودمان أسكا ده شيء مشاهدة كرسي كريه هذا أسكا قفل ده ما تهدن ومن عمرك ككعي يعني سلك هذا بوا ففوق يا إبر بول نقنعي وقوقو أي أولي marka dulka qofka hadoo sanba ka wareegayno sida u yaalo waa ku dhamaanay jirkiis meesha ku baabaaya si marka uu san u baabiin ayaa loo gadgadiyaa wayan gadgadintuna in ilaahi uu xifdiyo jirkooda ayuu rabbi ugu talagalay subhanahu wa ta'ala wayan marka xaqiiqadu waa sidaas wayan tan labaad ilaahi wuxuu noo sheegay wa kalbuhum baasitun dira'ihi bil wasiit eegi inuu irido uga haray godka iridiisa kore labadiisa lugood labadiisa maartay maartay diracaykiisa dhumadiisana oo fiiriyo waxa la ilaahay tilka caadada kalbi ayga caadadiisa waxay tahay markuu fariisto labada gacmood inuu fidsado saa u jeesto oo halkaas jeesto yaani xusulada inta dhulka dhigto inuu sidaa u dhigo walidalka anaga waa dadkii markii la sujuudayo waana loo diidaa inaan ayga iyo maartay iftiraasha sabuq oo kale sida ay dugaagu ay u fidsadaan dhumada kalena u fidsanaana loo diidaa hal raqof markuu sujuudayo ala calah inuu ku sujuudaa la rabaa ma aha dadba arkaysa halka ala cash ila halkan shula dhigaya maartay nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam dhudhunka inaad kor uga qaadaan la rabaa oo ala calah kaliya uu qofku ku sujuudo laana toddoba xikmad baa nabiga la amray inuu ka sujuudo wejiga ilaa oo sanka dhulka la dhigo labada gacmood oo ku xigto labada jilbood oo ku xigo iyo faraha oo maartay faraha foodooda la dhigo todobada xidnood baa la amray nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka sujuudo weeyo marka dhudhunka kuma jiro waa caadada kalbiga islaamna salaadana waa dogtiin xayawaanaadka in la khilaafo in badana kusoo arortay dogtiin weeyaan marka alwasiid maxaa la yidhaahdaa marka alwasiid ila waxaa la yidhaahdaa baasidun diraacayhi bilwasiid laba macno bay culimmadu ku sheegaan laba macno bay wasiidku ku sheegaan macnaha cabdullaahi ibni cabbaas uu ku fasirayo ayaad moodaa inuu aad u muuqdo waa alwasiidu albaabu buu oranaya waa irida wey wasiid iridaa la yidhaha maxaa yeel waa shay la xiro wa maxaa yeel qur-aanku ilaahay wuxuu leeyahay innahaa calayhim mu'sada soo maaha markii naarta ahlu naarka laga hadlayo innahaa calayhim mu'sada waa mid la xiro wey bimacnaa mutbaqa muqlaqa mid la xiraya weeyaan marka albaab baa la xiraa irid baa la xiraa weeyaan laakiin tilmiidkiisa oo mujaahidi saciid ibnu jubayri waxay alwasiid ku fasiraan finaa lbeyti guriga barxadiisa meeshaas maaragtay ardaaga la yidhaahdo oo kale ayay ku fasiraan weeyaan marka macnihii waxay leeyihiin wa kalbuhum baasidun diraacayhi bilwasiidi ay bifinaai lbeyti guriga barxadiisa oo ardaagii ah ayuu maaragtay dhudhumadiisa ku fidiyey laakiin macnaha ibnu cabbaas uu ku fasirayo ayaa aad iyo aad u muuqda weeyaan wa taxsabuhum waxaad u malayni ay qaagan inay yihiin kuwa soo jeedo wahum ayagoo ruquudun kuwa hurdaya ah wanuqallibuhum waan gadgadinaynaa daata alyamiini dhinaca bidix midigta ahi dhinaca midigtaad u gadinaa wa daata shimaali dhinaca bidixdana waan u gadinaa wa kalbuhum aygooduna baasidun ou yahay walxaalu kalbuhum aygoodina baasidun mid fidinaya ou yahay diraacaydii labadiisa dhudhun bilwasiidi iridoodii uu ku fidinay godka iridiisa uu ku fidinay law ittalacta calayhim lawallayta minhum firaara walamurijta minhum rucba marka meeshaan wa kalbuhum baasitun diraacayhi bilwasiid ibnu kasiir raximahu llahu hadal aad u xikmo badan ayuu soo guurinaya wuxuu leeyahay wa shamalat kalbahum barakatuhum yacni eyga wuxuu leeyahay barakadii ay dadkaas lahaayeen asxaabulkasiga khayrka ay lahaayeen ba isagana wax ka asiiba isagoo xayawaan ah ayuu asiiba buu leeyahy fa asaabahum ma asaabahum min annawm waxaa isagana ku dhacay hurdadii ayaga asiibtay wuu la hurday oo 300 iyo ziyaadadii sano ayuu la jiifa weeyaan مكاس وحوليه وهذا فائدة صحبة الأخيار فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن بولي يعني الذكر والوناسان لساحيب كوذا لساحيبا فإذا ذلك مثال أيها سحوكة الراعي بدأ الخير سرع ما أنت وحوليه يعني ذكر بولي إلهي بقرآن كشه وكلبهم باسد ذراعيه بالوسيط وأمانه وتاريخ لغشكي أيها لسعليحة إن مقعيش إلهي أو ذكري شرف آدو سريسوي مركز شرفتي بو أسجنا هو حككس بضي ويال ولذلك وحو يقفكو بس أو جعلاغو أو لصاحيبو أي نجرة سيد الذي قال نبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري مسلم أي ورينا حديث أنس وحال لو يدي نبي عليه الصلاة والسلام أي صحابة بخاري رالي أنا قال الله يرسلك إسان جعله مكاسو نبي حكيري أنت من أحببت معه قفك أنت مع من أحببت له أنت مع من أحببت قفك أنا جعلاته أم بلج الكتابه ورنا يوليا مركا قفك أنا جعلاته هذا بد أخياره أهل خير أترى عنه أنا أنا أهل خير كسحبة كاتو قاري أي قاسة كم النقونة حد تقيد وحلقة فهمية تبك أهل الشرطة مركا على صاحبته إن أنا أنا شرطة ضرر وين أكاتو قاري سلا درت بابتك مصاحبة الأشرار ولا قفوا قادة قفك مركو أهل الشر يعي لا لما صاحبه دين كذا ودين قارسيني لا لما صاحبه ولا قفوا قادة حايل ضرك وكيني في سورة الصافات إلهي ورنوه ورم وحو ربي ليه قال قائل منهم إني كان لي قريب سيامها مركي الله تقول أيا بكي صاحبه بأها صاحبني سحن حما مركو قويي قفكي مؤمن كاها أو أسوي جنة قلي كي كلا يعني مارك شرط أغييري مارك أو قلي أي وحو ليه بكي أصحابي سيء أهل جنة بأشاكيني قال قائل منهم إني كان لي قريب مد أي كمل أهل الجنيبة وحولية وصاحبا أدينك كلها مد صاحبة بان لها صاحبة ولاية يقول أئنك لمن المصدقين يعني أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون مد الأورنجري مركا أدينك جوغني مدك الرمين يبا كمتاي مركا نضي ما نوع جلك نوع أي عراء أو نقضة دبدي كان لسان ولينا يا تك الرمين يا كمتاي رميسن مد إبيه جراء جربوي قال هل أنت مطلع قال ما أنت وحو قدن بايو قال يلصوا فيه ما يلصوا فيه ميسان بولي قال أنا رجل وحو صحيبك أدونك أن ديدي وكتك ماشي وحو قدن بايو آفير مركاسو الله ليه فاطلع فرآه في سواء الجحيم وهو في ريي وهو آغي وحو أركي نار الجحيم برتمه إذا أسوه كجره أيو أركي مركاسو قال الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين مركز أسجب الله لي الله بأن كنت أرتيه وحاسك تميه إن إهلاكته حدانا إلهي نعمة إيسا هي الرحمة إيسا أي نجير لحين تسكى عذابك الحاضرية ما شبك شكو قلو أيان كم نقول لها بولي رحمة إلهي كبت بالي مركز قفك مصاحبة الأخيار أيال الرضا تسكى أهل الشرطة إن الله صاحب محايا لي ضرر إذا بسوين أي قفك سواب أقول نقونا يا أبويا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لو اطلعت أصحاب الكهف جاس أو يعني إن الهرد يانا ضم ليس لكن مارسي أي وحرج إذا إن سوج إذا نضم ليس لكن هرد ياي حدي أركي لهي وطالع الله لو اطلعت عليهم أيها هذا طالع الله إذا أركي لهي لوليت وجيدين لهي لو الليت وديتن لهيد منهم أيجا حقودا فرارا عربة كديتن لهيد وكعر لهيد ولملئت وانا لقبوح لها منهم حقودا رعبا أرقق حبال أدمارة لقبوح لها أذيك دم مركا محيط هاي سوالت أي أعر ريان مركا أركان أما أرقق حي عبصده أقل إياهي وامحي علماء وحي إليهين وحوي إلهي سبحانه وتعالى وحو يعني كر ذي دشورا هي بدبو إلهي كر ذي سبحانه وتعالى هي بدوين أيو ربي سيئي مركاسي سمي هي بدا درتين أي نفيرين كرينين يعني صاصو كلاوية مركا لبات يعني الضعر باجراء خوفك وحلو كر ذي سي أي سنقف ما انتوسك وقسوا دوانين أو سنجلك وذا طابنين أي بدك الله عبسي قليني عبسينا والو كر ذي هي بدات الإلهي وأوسي وأو كر ذي بوليه ولذلك أي مارك ابن كثير وكالوحوليه أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هذا لما ألبسوا من المهابة والذعر بوليه لألا يدن منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رغبتهم إلى شاء إلى يعني التي شاء تبارك وتعالى. هذا الكاتب أوربي هذا الدروي وإنت نصوش يقنوني مركا هي بداس إلهي سيئي إيا إنا من الله تابنين والجرع سنتابن قبلي هذا لقى أنت إيران تابنين برتيت بعرس داس الله دفك اللي أقول لي ويكاقع الرئيان ويا وكذلك أعثرناهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك أي كما أنمناهم سلان أهرد فيني تلك النومة العميقة يعني هردداس آب أدير سلان أهرد فيني بان بعثناهم أسوى صارني oo aan hurdadooda uga kicinay ka soo saarnay godkii way maxaan hurdada uga kicinay liya tasaalu inay isweydiyaan baynahum dhaxdooda inay isweydiyaan qaar ka kale inay isweydiyaan daraadeed ba hurdada uga kicinay qala marka wuxuu yiri weydiintii baa laga waramaya isweydiinayeen qala qailun mid hadlaba wuxuu yiri mid yiraahdaba wuxuu yiri oo minhum ayaga kamid yihiin kam labistum in saad nagaateen oo hurdadiina aad ku nagaateen qaalu markaasay kuwii kale waxay yiraahdeen labisna waa nagaanay hurdadeenna waan ku nagaanay yowman maalin aw bacda yowmin ama maalin qaarkeed baan ku nagaanay bay yiraahdeen qaalu markaasay waxay yiraahdeen markay arrintan ka shakiyeen rabbukum rabbigiina ayaa aclamu ogaasho badan bimaa labistum waxa aad nagaateen muddada aad nagaateen rabbigiina maarkay ogaasho badan weeye marka doodan iyo waxaan hadda intaasaan nagaanay intaasaan jiifnay inta iska daysan dantiini marka qaraacda bay leeyihiin fabcasu dira axadakum mid idinkaidin ka midihi biwariqikum lacagtiinaan fidada ahee qalin ka ihi la dira haadihi oo tan ah ila almadiinati baladkiina u dira oo yacni si uu raashin idinkuu keeno halkaas nin qof idinka idin ka mid ah onna iyo cabitaan soo idinkugu keeno fidadiini lacagtii qalinka aad haysateen la dira oo madiinadii magaaladii u dira markuu tagana qofkii aad dirsataan falyandur ha fiiriyo ayuhaa ayu ahli lmadiinati magaaladaas dadkeeda kii adkaa ugu wanaag badan ugu tahirnaan badan tacaaman xagga cunnada ugu xalaalnimo miirasho badan kaa ha fiiriyo weeyaan markuu qofka ugu xalaal miiradka badan u arko falyatukum ha idiinla yimaado qofkaasi oo ha idinkaga soo gado birisqi risqi ha idiin soo gado risqigaasoo minhu yani maarata minhu xaggiisa ha idinkaga soo gado birisqi risqi ha soo gado minhu ninka xaggiisa oo cunnadiisu ay maarata xalaasha tahay ha idinkaga soo gado weeyaan marka uu tegayo oo godka uu ka baxayo iyo markuu suuqa tegayana walyatalatf ha farsamaysto oo ha xeelaysto weeyaan ha xeelaysto dad cadow baan kasoo cararnaye yaan laydin arki ma ha is ilaaliyo qofka talatufka waxaa la yidhahdaa is-ilaalinta wey ha xeelaysto weeyaan walaa yushciranna qofka aad diraysaan yuusan idin ogeysiinin bikum idinka axadan qofna yuusan idin ogeysiinin inaad halkaa ku jirtaan yuusan idin ogeysiinina calaamad idiin noqonin yacni waxay haystaan dadkii ay shalay kasoo carareen inay maaragtay la joogaan oo dadkii ay kasoo baxsadeen markay godka gelayeen inay dadkaasi nool yihiin bay u haystaan laakiin dadkan waxay hurdayeen 300 iyo ziyaado sano ayay halkaa ku jireen jiilkii waa dhamaaday jiil kalaa dhamaaday jiil kalaa dhamaaday waa kale dad uma dambe yacni khabar lagu sheekaystay noqdeen markaasi waxay u haystaan dadkii gaaladii ay shalay kasoo baxeen inay magaaladii joogaan markaasi qaarkood qaarka kala dardaarmaya arrintaa marka aayaddan ilaahay wuxuu noogu sheegay soo saarista la soo saaray bacsiga xalwatan kasoo hadalnay markaan maaragtay yani suuraddeena dhexdeeda soo maraynay uma bacnaahum linaclama ayu xisbayn axsa limaa labisu amada baan soo marnay in loo jeedo yacni maaragta qofka oo alxarakatu min asukuun qofka oo jiifo oo iska jooga la nooleeyo ama hurdaha laga soo kacsho ama dhimashaha laga nooleeyo waxay doontaba ha noqoto marka waxay isweydiiyeen qaarkood qaarka kale waxa loo soo saaran waa inay isweydiiyaan wey markay isi su-aaleen ayay waxay yidhaahdeen yacni maaragtay imisaan jiifnay imisaan maaragtay hurdadaan ku jirnay قار وحيد هذين مالين أما مالين قارك صوت وحيليه المفسرين صوت الشكك أقليين يوما مالين كامل ما يسمى به يوما أو بعض يوم بين هذا مالين أما مالين قارك أيام الجيف نبي هذا مركو واحد السنة يساب إليه شكك واحد فيني مالين تأول كيدا بيس أحدان مالين أول كيدا بلاو قيدي بيس أحدان مركي قردنا إلهي أسرنا وليينا قرب بيئة حيث ومالين تأخر كيدي هاي مركو واحد إلينا محل مالين أجيفني أما مالين بركي بأجيفني لأن أول اليوم أصحمي آخر آخر اليوم آخر النهارنا وسوبر ربنبي إليه مركا شكك سداسة أوكينا بيلي مركا سي وحي لهذين علامات أما هكو قرتين أمارات أيق يعني ما أرد جلكوا ذكوسوا عن حقوق قرتين أما إلهام من الله هم قتين إن جيفكوا أو إرادة بدرينه وكشكي يتلاص بقرتين ولذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وحوليه هاي يعني قوات أرانا اليوم يعني ما أرد ربكم أعلم بما لبثتم تك أرانا ياهي وحوليه هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول وادخل جرتي هردده إلى آد أديرات إلى آد أديراتي جرمي أي هذا الكائن مركو وحي سهيبة هردده إلى أديرات لي جرتين ويا سلا درت بمركو وحي هذه يا من أسكو مشغولين أنت سنجيفني أنت سنجيفني إلى هذا يقامة عن دكت مكرع عن مركو وحي درين من أي كمدة العكس واجس إلى صوت جن أو بكر كواجس جوجي نقصدي في أي كتالو أي مارستي لطفاً أسوق الأهلي سير راشد وقصو قتامين كأيدرة مركز وي تردارك مركز إثيريا يعني وحي الله يكدر دار منه حكم إذا كو دات حلالك دلالي إليه إن حلالك وطان دوني هي كموقت حير وحي الأهلين مركو مقالة التقاهي فلينظر أيها أزكى طعاما كان النبي سو أي مارس أقطع حلال مبضا انتهي حفيريو قف كعادر ستان قف حلال ميرا ذا سوحكسه وقضو يوسم قف كروحكسه وقضن بيهدان مركا فليأتكم برزق منه فلزمك قف كحلاشا ميرتاح نوقسه وقاضو بيهدان حلقا وحد قراني يعني لو معنى بعلماء أيها أسكى طعام انت أسكى ذا لو معنى بيكوفة كران معنى ومكا شاقنيو أطيب إن ليراد أسكى بمعنى أطيب مد مارتي يعني وناك بدن لكونه حلالا ليس فيه حرام ولا شبه يعني شيء حلال أهل وجهه وإيسا حرام يشبهه منه كجرين معنى الله بهذا جروه وحاوه أذكى وحاوه مفسر المعنى أكثر متك أبوه عنا ذا بغل إلا يراه ذا عنا ذي سعيب بغل تاي كسو قاد لبدا معنى معناه هراء علمات الرجحان محايا لي يعني وحاوه يان الأكل بالحلال وشيء ليس أمره قرآن كبا يعني باتصين أيه وكحسيي دين إن معرك قرآن كبا تذكر حكومه الرئي حلاش إلى قوتان طيب كان حلاش معاني ذي ذكني ذي هاوية الله رسوشي ووفري وحوفري ذكى مؤمنين تاع إن حلاش قوتان يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا كنوا من الطيبات بل له حلاش عنوية مؤمنين تمركوا إله الله ضينا يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم يعني ساسا لليه وحان إذن كل رزقني حلاشي سعونا بالليه مركو حلالا لو جيداي أكثر عنا بذين ما أهوية حيا لذات حلال مينة توحيد كود لسو عرّي حلال إني قوتان بدونيا طريقة داسنا وطريقة ولا كسنوية بس إنو حلاش كود داله أيال رباوية بردار كود مركو حكمي لها مركو حلاشا كلان دبدي حدنا إنو إسكلالية أو دك عدوغا أهاية شلا إكسو عرّين إنو إسكال دوران أونا إستسين طلبات إنو سمين كاسي تسبحات إنو سمين قنين dadka mid sabab ugu noqdo inay ogaadaan in markaan dadka ay halkan ku jiraan oo marka hadii la ogaado hadalkaas soo socdo gadaal dambe ayay noo raacinayaan weeyaan macnahaasi marka ka warramayaan wakadhalika ay kama anamnaahum sida aan u hurdisiinay oo aan u jiifinay dadkaas yaan bacsanahum u soo saarnay hurdadooda aan uga soo saarnay weeyaan liyataa'alu ilay fi su'aalan baynahum dhaxdooda ilay fi su'aalan قال قائل يعني ما حيث ويدينا مدة لبثهم في الكهف نقاشوه اللي قلت يكون نقاذين أي اسم ويدينا قال قائل منهم مد أي كم إذا أي وحويري كم لبثتم إمساد نقاتين وهردد أتكون نقاتين قالوا حيرا هذين لبثنا وان نقاني يوما مالين أو بعض يوم مالين كاركيد بانقاني مالين كاملة أما مالين نسكيد بانقاني هويا. قالوا مركاسي وحي رهدين مركي أقادين إن مدير أي هردين ربكم ربينا أعلموا أقاد شبدا بما لبثتم وحي آد مقاتين يعني مدير آد مقاتين رب باقران أيه فبعثوا أحدكم مركي هذا الكاس وحي ليهين وهذا الآد في عم شيء مركي شكي أقاد له إن أحد كي علمي قولها أدعي لسوء الله سبحانه وتعالى إلهي باقران إنا تراضوا حتى قوموا يذوق إنا تراضي إلهي بأي قانو أذن هذه ما أقان أتراضه وسمعت ونكسن ويا مدد أي مقادين حدوات الآن كو أركض أن صورة مارت قصد آخر كذا والله بيتوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 إلهي أورد رب بنوشي سبحانه وتعالى مكاتي إلى ذا فبعثوا درة أحدكم مجلنك إذن كمري بوريقكم في الضبين لدرة قال إنك العكتي أحي لدرة يعرساسوا يرمات فابعثوا أحدكم بورقكم يعني ابن كثير يماركتي الناس ابن عامر كسائي حفص عن عاصم وحي آخريا بكثر الراء راء الله سبحانه وتعالى بورقكم ليرادوا بورقكم ليرادوا بآخريا قرآن انت الصهرتي وأبو عمر آخر الصمالي بآخرته يحمزئي أبو بكر عن عاصم بورقكم بآخريا راء الله الغريبة بورقكم لماذا قراءة هو معنى واحد هو هل معنى هو في الضلاة اللوجي له ورقة وحالي لها هو الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة مد معرفة للنقشدية لدلالية حنقطة أما يا الله دلالين يتكلم بمرحة دي لها وحالي لها ورقة لها في الضلاة مربع ديتها وكاوية فابعثوا درة أحدكم مدينك مدكين بورقكم لدرة في الضلاة هذه أوتنا وديبة مدى العكس أحكو قدريسين إلى المدينة بلد كينا أدرة ومقالة يكسو عرين ويا بلد كي أتكي ما دين أدرة مركاتنا فلينظر حفيريو أيها أزكى طعاما أيها أي أي أهلها مدينة ذات أهل كذا ذات كذا مدكي أزكى وغط يعني حلال حلال ميرض بدن طعاما حق عناد حفيريو كان عنادي سكن حلاسة أذيك تدو وحلاسة كشقي تهائيين ما كان فليأتكم هذه لي ماذا برزق رزقها لي ماذا قفكاس منه قفكاس ماركتي حلال حلال ميرت كئه حجي سهيدين كلي ماذا سياد مكر لكن حلاله عنتان قوس يعني مارت عبتاني عنتان أضوهشان وليتلطف يعني قفكي حيث إلى ليه حفرت ما يستبال إذا حفرت ما يستقو وليدقق النظر في جوي آه هاي سكع إلى ليه عضو بيس سكع إلى ليه هحيله لألا يطلع عليه أحد سوى سقف أرك مركو بحيو مركو صار مقريو مركو حيل سميو هاي سكريو وأنتوا أول كرو حفرت ما يصاح عليه تبيلي بحيل الحكم بقايا إلا الدلام دبلو جيسويا ولا يشعرن يوسا يعني إذن أجيسين بكم إذنك أحد قف نقف كأدرتين أحد وضبط كم إذا أحد من الناس يوسن إذن يوسن إذن أوجيسين ويا ما كسببت أي نهي قال ولا يشعرن بكم أحد أوليهين أي علينا يا صوت إليهم قفنا يوسن إذن أوجيسين وحيلين إنهم بكي ومجال بجوجي إن يظهروا هدي طال عظام إذن أركان عليكم إذن كإذن أركان وعلى مكانكم بوس كأكجرتان هدي أوجادان إن الدكات كشين هدي مدينة ذات المجال الأهل كذي أي أجانب يرجموكم نجح بين كذليا ونجح بين كذليا أو أمسى يعيدوكم وإذن علنيا في ملتهم دين توري أو شرك جاعي أي إذن علنيا ما كهذا دين كود الله بتعنا ولن تفلحوا يعني ليبان ميسان ولجين ليبان ميسان إذن أي إن رجعتم إلى ديني هذا دين كود الله بتعنا أبدا ولين ليبان ميسا لا في الدنيا ولا في الآخرة الدنيا آخرة بالليبان ميسا مرضى شركه كلها متى مركا صببت لليه فكها فرصة ميسو يوسن داد إذن أغيسيني إلاده وحويان قال ذات أكتما دين هدي إذن أركان أو مكانكي مأي طال عدان أكو جرتان مقح بي إذن كد ليان رجمي أوقفك الرجم بالحجارة وحالي له ذات ومن أخبث وأشنع أنواع القتل بالإله dil qofka la dilo kan ugu xun waa dhagax qofka lagu dilo weeyaan dhagax la idinku dilaya waana simada ay gaaladu leeyihiin wey tan labaad haddaysa dhagax idinku dilin diinkooday idinku celinayaan oo shirkigii shalay aad ka timaadeen bay dib idinkugu celinayaan haddii aad shirkiga u laabataan ood ilaahay u shari geeshaanna adduuni aakhara buu aad ka saarteen liibaan ma idnan helin ayay odhanayaan marka waxay ka hadleen gaaladu hadday ka awood badan yihiin oo ay ku taal yani maaragtay ay ka awood yeeshaan inay yani dhib inay kuu geysanayaan mar hadday maaragtay ka adkaadaan ay ka awood badan yihiin axsaan inayna kuu sameynin laba mid inaysay kuu cadaabayaan aad sidaa ku dhimato oo cadaabkaa rajmi bilxijaara inay kugu dilaan wa imaa inaad marka dambe aad dabacdo oo diintoodii waxay kaa dalbeen aad raacdo oo markaasna aad ka saarto labadaasay leeyihiin marka waxay ka hadleen simada iyo calaamada ay kufaarta cadowga ee muslimiinta ay u qabaan ayay kaga warrameen qur-aankana ilaahay waa wax badan buu kaga warramaa ficilka kufaarta ee muslimiinta ku samayso in badanoo ilaahay kaga warrama walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum allah saasuu leeyay gaaladu inay idinla dagaalamayaan ka duuli maayaan ilaa diinkiina idinka celiyaan ood ka laabataan shirka ku noqotaan wuxuu allah subxaanahu watacaala nabiyullaahi shucayb oo nooga sheegay وقال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ما قال لي إنك أثارينا أدي يدفي كل راعي أما دين كينات أدمار كسر نقرن كان ويا وحرب ناشئ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهود يا نصارى كان راد النقن مايا إلى دينك ولا أذكر راعبه مركو حال ربك مسلم كا دينك يسأله إلى شذو oo maaragtay cadowgaas oo san shirkigii iyo kufriga cadaabkaas inta lagu cadaabo aad ku dhimato axsan lag intaad caqiidadaada ay kaa fasaadin lahaayeen taa ayaa kuu wanaagsan weeyaan suma inay dadka khatuurada ay kufaartu leeyihiin inay dareemaan gaalada dadka muslimiinta cadowga gaalada oo maaragtay kufaarta iyo cadaawaha ay u qabaan allah baa noo sheegay 1400 sano ka hor ayuu qur-aanka noogu sheegay weeyaan marka inaan garanno inay maaragtay dad xaaqidiina yihiin oo maaragtay aysan iimaankaas aysan yani kula doonaynin inay maaragtay muslimiinta ay diinkooda ka fitnayaan inay maqsadkooda uu yahay inuu qofka muslimkaa dareemo si uu diinkiisa u ceshto ayaa laga maarmaana weeyaan wakadalika acsarna calayhim liyaclamuu ana wacd allahi xaqun waana saacata laa rayba fiiha id yatanaazicuuna baynahum amrahum wakadalika ay kama anamnaahum sida aan u seexinay oo wabacasnaahum aan usoo saarnay oo hurdada uga soo saarnay baan actarnaa qaalacsiinay oon tusnay dadkii calayhim asxaabulkahfiga aan tusnay waa xikmo ilaahay uu ka wata weeye subxaana watacaala ayagu waa dadaaleen inaana la arag oo aysan dadkaasi ka warhelin akhbaartooda helin laakiin allahna wax kale uu doonayo inuu arrintooda kashfiyo oo dadka tuso ayuu usoo nooleeyey taasaa loo jeeda maxaan usoo saarnay marka dadka maxaan u taalacsiinay ay u arkeen nimankaas intaasoo sano jiifay lasoo nooleynta lasoo nooleeyey maxay ahayd sababta loo taalacsiiyey liyaclamuu dadkii waqtigaa joogay markii lasoo hurdada laga soo kiciyey inay ogaadaan anna wacd allaahi alla ballanqaadkiisu xaqun inuu shay dhaba yahay ballanka uu qaaday inuu xaq yahay wa ana asaacata oo macnaha qiyaamo uu jiro wey bacsi inuu jiro laysa soo saarayo waa ballanqaad ilaahay uu ballanqaada dadka markay dhintaan in lasoo bixinay inay ku ogaadaan oo calaamad ay noqdaan iyo wa ana saacata saacadda qiyaamo laa rayba shaki inuusan jirin fiiha dhexdeeda uusan ku jirin wax shaki inuusan dhexdeeda ku jirin yacni maaragtay inay ogaadaan daraaddeed ayaan sidaa u yeelnay weeyaan id yatanaazacuuna baynahum id waqti baan dadkii tusnay oo aan asxaabulkahfigii arrintooda u kashfinay yatanaazacuuna ay doodayaan dadkii baynahum dhexdooda ay ka doodayaan amrahum amra asxaabulkahfi asxaabulkahfiga arrinkooda ay ku doodayaan fa qaaluu markaasay waxay yidhaahdeen ubnuu dhisa calayhim dushooda bunyaanan dhis ka dul dhisa rabbuhum rabbigooda aclamu ogaansho badan bihim ayaga iyo xaalkooda ilaaha naga ogay dushooda meesha ay joogeen dhisku dul dhisa saasay odhanayaan qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen ghalabuu calaa amrihim amarkooda yacni dushiisa ku adkaaday يعني ذاتك ما رحض أها النفوذ كلا هذا لوجينا قال الذين غلبوا على أمره أمر كودة كأتكاذيو يعني وحويان أود لها أي وحي رهدين ومرحضية لنتخذنا وان يلنينا وان يلنينا وان تسيناوي عليهم دشودة مسجد المسجد بكرد سينابيرا هذا الكاسي رهدين مركا آيات عن الله سبحانه وتعالى وحن الله وشيغي إن أيها اللسون موليي مركي اللي جلي دبذي دفن عيطة العظيم ولذلك اللفظ أعثر أي استعمالي مركا تراهبت عثرت على الشيء شيء بان طال عظيم وإذا طلعت إذا أطلعت عليه مركا طالعت في رتبة لذا عثرت على الشيء أما مركا ضفك لتستو أعثرت على غير بذي أعثرت الشيء على غيري أنا بقصان هين بان تصيبات أرميسا إذا أطلعت هو يعني. مركا تذكي مقالة إذا قرينا يين أيو إلهي تصيب أرنتوا إذا لو كشفيي صورت إيكوء قادين ولو كشفيين وحيليهين وحكم إذا في ضبع أي وطان العكس أي وطان زمن كان بالعكس شقي سماع والعليه هراء وضرب قلو سنكور شقي جريوي واجي أي قدك قلين منك بقر كأها نقصده في أكو العكس قلنك أكو نقصده أي وطين سلا دركت بمركة كنقرتين بطكن إنيهين بس يعني ما عرفت زمن كان جوغي إني سماحين سلا درتين مركي لصور راعي وفاسرين توحي لي منك السؤون إسرائيليات كأيتاي لكن سياقة اللي فهمي يا قرآن كالله اللي فهمي كرا مركي لصور راعي وميش ودي اللي أقالي إنه إلهي أفصده سبحانه وتعالى ما شعرت كل دنتين في ما عرفتين مركي دتكي يمادين دتكي أي أركان أي مركي دتكاس دودينو وحي الأهلين دتكان يعني ما عرفتي يعني نقاش بعد احمرك ايجا دخل له كدوداي وي waxay ku doodeen arinkoodi ku doodeen marka arinkan ay ku doodeen asxaab kaafi uu leeyahay macaani badal ee mufassiriintu ku sheegan way macaani dowra ay ku sheegan tanaazucan ar waxay leeyeen waxay ka doodeen yaani amarka asxaab kaafi ay ka doodeen waxa weeye inta ay jiifeen muddi ay hordada ku jireen ay ka doodeen muddo lubtihin bay kamur meen weeyraana ama waxa la yiraahdo yaani waxay ka doodayaan in ay tanaazucuna baynum amrahum waxa way qiyaamaha amarkiisa ku doodi jireen oo waxay leeyeen qaar dadku waqtiga joogay qiyaamo wax la yiraahdo ma jiro ama waa jira mid inkiray iyo mid ogolaaday labadaas ayay maareeyay ay u qaysan jireen weeyaan qolana waa ogashay qolana waa diidi jireen marka macnahaasna way ku sheegan weeyaan ama in waxay ku doodayeen dhismaha la dhisayo ma la dhisaa annaga dhisaynay annaga dhisayno dushooda markay dhinteen dabadeed baa samaynaynaana way ku doodeen way macaamidaas oo dhan way kulmisaa weeyaan wakadalika ay kama anamnaahum wa ba'athnaahum sida intaan u sii xinay aan hordada uga soo kicinay baan acsarna yaani taalacsiinay dadkii magaalada deganaa calayhim yaani maartay cala ahli cala asxaabul kahfi ayaan tusnay arrinkoodii xaalkoodan u sheegnay liyaclamuu inay ogaadaan أن وعد الله حق بلنقاك ربي أوقاذ إنه حق يهي يعني بلنقاك إلهي أوقاذ إنه شيء حقه ثابت إنه يهي أيام أمارة تسنوية حيالي يعني قيامه كمدونة ذاتك عن تلسيحي طرب قلو سنجي في دبلية تلسونولي قيامه كمدونة ويا أليه انتبه ما في دبلية تلسونولي ينبه لم يتاوي لماذا هذا حالة سميد أهوية وأن ساعة ساعد قيامنا لا ريب فيها وحشك يدحل لينو سكس بنين ولذلك يعني مارت ابن كثير وكلا وحو ليه ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة يعني واحد يكتبوا لي علماء السلف كأهي مفسرين إن بضن أكن إذا وحي شيئين ذلك وقت لا جوغي إن الشك كقبين قيامها إسسوسارست إي قيامها أي شك تقبل مالك الشك يسير الله بساره أي الله تصدقك اللوت ونولي أي أركان بولي إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ وقت ما مارك الصوت أن طالع فيني يتنازعون أي دوذيين بينهم دحذو ذا أمرهم أمر كوذي كدوذيين قيامه واجراء يمجروا وين نقوم كرتا ما يوحي النقاذ المدداس يمدداسين النقاذ وين نقوم كرتا تنازع وحن نقوم كرا أن وحكبسنا إيانا وحكبسنا إن كبا معاني أسودان علماء وإكوفة سرانوية يتنازعون أمرهم بينهم مركز فقالوا وحي لهذين قيب أيها كاملة أبنوا عليهم بنيان أبنوا لسا عليهم على أصحاب الكهف قد كوري أي كود جرين أي بنتان بشي سوحا كبستان بنيانا لس كبس بيلان يعني لس قسم أي ساس إليه أبنوا عليهم بنيان هذا الكاس إليه مركا معناها وحن نقول كرا يعني سدوا عليهم باب الكهف يرد يعني مارتي فجودي اما ماشي فرنيد افتي قدك افتيتي دذا او حرة يعني كحرة سدوا لحال كودنا او قدتك سدوا ابن كثير وكلا او كوفا سيريو معناها سوى احتماشاوية محايا لي حبك وحار راعين ايو ربهم اعلموا بهم تاسا تسنين سدوا يهين عن قدتكنا حايا ربهم ربي قودا ايا اعلموا اقا شبدا بهم ايا نقو اقا شبدا مارك انتان قدوا لسنو يعني مارتي وافك حرما أنا قلت لكم سيدة الدين قال الذين غلبوا على أمرهم مركا يعني ربهم أعلم بهم تان وجملة معترضة لإله ذا أما ذاتك لفتوا ذي بحضر الكاوته أما هذا الإلهي أوتنا وعلى قدق كراوه ربهم أعلم بهم فرحك قال إلهي ما قرني إلا إله قال الذين كوي وحي لهذه غلبوا على أمرهم أمر كوذو أكأت هذه وملاحظة أهاي النفوذ كلاي كلمة ذو أي فليسي بوحي لهذين لنتخذن وان سميسنين عليهم أيها وحانكي لنين يعني على أصحاب الكهف مسجد المسجد ما كده سنين قبر قوذين لفوه دهوش كجران جركو دهوش كجران أمارك أيو يلا ماشي سريسة المسجد كبه لسينا هذا الكاتبين هذا لنتخذن عليه مسجد مركب مسجد كاتب وحي أجيدان ميدان بركي سنو أيانو كبقنا إينا سيدي بن جرير الطبري وسو قوريني ولذلك لما معنا أي ابن جرير كشيغا لنتخذن عليه مسجدا ذاتك أورانا ياهييه قاروا حوليه وحاذعك تين مسلمينه وذاتك كمدها زبن كاجون ذاتك مسلمين تأيا وحي أورانا يا لنتخذن عليه مسجدا حيا المسجد حلوية قانا ذاتك مسلمين تأيا هي لوية قانا قبر قبورتي ذاتك ميت كوري تشيسا قبر مسجد كده سمينا معناها اللي بادو حوليه وأهل الشرك منهم dadka aan shirkiga wax dhahayo isbaanu ka dul samaysanayna markaas wuxuu leeyahay ibn jarir al-tabari sallahu a'lam wadhahir anna alladhina qalu dhalika hum ashabu al-kalimati wan-nufuz dadka hada al-kayri wa dadki madaxda ahaa weeyaan markaas wuxuu yiri walakin halqum mahmudun am madmumun fihi nadar aan hadalkaas u leeyahay in qabri ay dushiis ay masjid ka dhisan مكو ملغو أمانا يددكو أمانا ميا نسوا دد مارت مذمومين ولغو عيبية ويا أرنتا سنظر باكو جنوني مكاسا يعني حديث كي وحسوق علي بخاري مسلم غير كي ووريني حديث عائشة يا عبد الله بن عباس هي ورينيين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيه مساجدا مكا هل كان لنتخذن عليه مسجدا تآترا هذا مسجد كهدين ليلا هذا وحويان وشيء مذموم إن قبر دشي مسجد لقبسه شيء شرعي وكبنا معها ومذموم وشيء لعاية حق شرعي للأوبوع عايين بل نبينا عليه الصلاة والسلام حديث هذا آخرين إني وحوير لعن الله اليهود والنصارى يهود يا نصارى إلهي رحمة ساكفوا غيئي اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا قبورته لأنبياء قبر ياشودي هي ذاتكو دي صالحين تأهائي والوناسنا أي دوشو دو حكبستان قبور بيكسم أيين بولي مركا قبر إن مسجد لقدل بساء وحل كان لقو عبادة يستو وحي قارتين يساء وشي من هي وغرتوال الرئيب وحل الله الرئيبين سببك وحوي وحي قارتين يساء برتئن قبر إلا عابده هذه مسجد لقو دحتم أيو قبر إلا عابده قارتين يساء وحدوكي شركي جماشو كسب بالله ذي شركة ماشو كسب بلاسود إمام البخاري صحيح وقوة لناي مركز التفسير كي سوء كور رمى كتاب التفسير سورة يعني مار سورة النوح مركز كور رمى وحولي هاي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا أيضا مركز إمام البخاري وكور رمى أثر كي ابن عباس وصوق ورمي عبد الله ابن عباس وحولي هاي مركز تا كور رمى وحولي هاي بس كان ود يصواع يغوث يعوق نصر شم تاسمين كانوا قوما صالحين يعني دب كانوا قوما صالحين بولي دب والوناكسن بأهاية. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم مركي أي بنتان أي دب في قبورته وذي كدوا المجادين ثم صوروا تماثيلهم مركا كبعد بالي وارتعبوا حصوصا عن مارسي صورة أسمينه مركا كبعد أو زمنكي أو ديراغي. فلما طال عليهم الأمد عبدوه وقت مركو ديراغي وعلمي ديراغي تسوى عابده قبورتي بل عابده مركا النبي عليه الصلاة والسلام مركو أرنت ليه عائشة وحلاذة يحذر ما صنعوا وحو النبي يتكدق إياه يهود يمسار وحي سميين إنه مسلمين تسميين مركا مسلمين تا قبورتا المساجد مسجد قبري مرنا ما كل مكران مرنا ما كل مكران مسجد كهدي علماء الحيرة هذا نودتي فوق هذا هدي مسجد أصله أو مسجد كاتسيني هاي قف ميد الغواص مسجد كدحريسة ولا فاج ولا جب حماية ملك على الغواص هاي ولا جسار حب كيف الرجال اللي في رنا يا بيني صار علماء ذي هذا هدي قبر الغواص الرجال تبغى تسمي مسجد لجب الرساي مسجد ولا دمينا يا لأن ماشوا مقبره قبور ترى لقمته كده والله ما أقوله وياه مرك واحد الربا واحد كانوا يعني أطفتهين يعني عبادة إلهي غير كيسو الله بريو ما لها قبورته انت لبسو لنورييو يعني ما رتي در لقو احتفي كعبضيو كلا در وناسين لوقليو او ضدكو اي طوافان او ما رتي لبركيستو وحيالها كانوا هذا الأسل قواتاتوه عبادة اللوك الدموي عبادة اللي قنيتا مرك لما أقل ضدك مسلمين تا هنا أردت كفو قادان هذا نبي عليه الصلاة والسلام مركي او كقوليستي يعني مارستي محلي لهذا مركي او مدينة او تجي اسلام او ظاهري او مسلمين تأوذي لتي علي بن ابي طالب ودري وحويري علي وسعى حداد ارتبوا يري قبرا مشرفا او صنما يعني وحوه هكتي الا تمسه يعني قبر كر لو قاضي ولا بيسي حداد ارتب او لسنا كر كعسن اما التمثال او صنم او هضتك ايا لا دا ارتاي هكتي الا دوك الله سنتو ولذلك لما أقول قبرك مركا لسميه إن كر لوقا هذا لما أقول طلبات إلا بسوى ممنوع وممنوع لا يبنى عليه ولا يجسس أنا حتى مذهب كشافعية كتبها أبوه الرئيكو قرنتها وحكيه ليس أبو شجاعة لا يبنى عليه لما بس ولا يجسس لما نوريه ذيه قبر لما بس لما نوريه مركا وحال ربا يعني وحويان أرنتات وحلو لو قد وسد اللي ذريع عليه هذا إن أي شرك اللي جو جاره وإله غير كي اللي بريه أي جاريته هنا قبري مرك وحرته يعني مارس مركي أولاد أدويه مرك عاد عاصم أدويه مرك حول الربته أنت هنا قبري أسود دونته وين دعوة ذكر المسلمين هنا السنية مرك أرك هذا كديد ما جد جيو مرك النبي قد بمنه عليه الصلاة والسلام أو سكرات أو هاي جوئي أو سكود ذي مر والباب وسكتور يجري مرك جوعت وربو بيجري لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائه مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا قبور مساجدها كما سنن ابو ديجه هل اسك الى المسلمين تي مركه ان لو برارغو ايا الربا يعني ما رتي قبورته ان اذا دتك مسلمين تي مساجد ايرا كدغنين قبر اي مسجد نشيس معها ولا لك لفغيه ويا مركه دتك اود لها ايا وحي يرهدين لنتخذن عليه مسجدا لكن ممدوحينكم اهل ومذمومين كيهنوا ما أهم وحشر عقاننا لقوا فقية ما أهوية والله سبحانه وتعالى عبد